وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، ارفع صوتك يا أستاذ محمد. كل عام وأنت طيب، كل عام وأنت طيب. وأنت طيب. يا شيخ عندي سؤال لحضرتك كده يا ريت تجاوبني عليه. اتفضل. الوقت أنا واقع في مشكلة بين زوجتي وبين أهلي. طيب. أيوه. ماشي. وبقالي 5 سنين في المشاكل ديت. ماشي. أيوه، في مشكلة بينك وبين أهلي زوجتك. لا، من اهلي انا وزوجتي. ايوه. و5 سنين في المشاكل ديت، وانا بسافر وكل شهرين ثلاثة اروح. وزوجتك في مصر؟ في مصر. ايوه. ايوه. بعدين الاجازة ديت سبتها عند اهلها، واريد ان انا اتركها. تتركها عن ايه؟ تتركها عن تطلقها ولا ايه؟ اه. لماذا يا اخي؟ مشاكل كتير، 5 سنين مشاكل يا شيخ. زوجتك دي بتصلي؟ نعم. بتصلي؟ بتصلي. ومحجبة؟ لا. يعني بتلبس اشارب؟ ايوه بتلبس اشارب عادي. هي كويسة في الصلاة والعبادة، بس مشاكل. حتى عندي توأم، وعندي واحدة منهم ماتت وولد. و يا استاذ تركز في البيت، يعني كل شويه تروح لاهلها، عاوزه تروح لاهلها. يا استاذ انا لا انصحك بطلاق زوجتك ما دامت مصليه ومحجبه، لا انصحك بطلاقها، وارى ان تاتي برجلين من الارحام من اهل الخير والطاعه والتقوى، وتجلس معها وتتفقوا على ترتيب شرعي منضبط، وان شاء الله ما يكون الا الخير. اتفضل يا استاذه منال.